مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: أسماء الأفعال. النوع التاسع من 13 نوعا، كلمات تسمى أسماء الأفعال، بعضها ترفع وبعضها تنصب، وهي 9 كلمات، والناصبة منها 6 كلمات. أولها رويدا، نحو رويدا زيدا، أي أمهل زيدا. وبل اسم النداء، نحو بلها زيدا، أي دع زيدا. ودونك، نحو دونك زيدا، أي خذ زيدا. وعليك، نحو عليك زيدا، أي إلزم زيدا. وها، نحو ها زيدا، أي خذ زيدا. وحي هلا، نحو حي هلا الثريدا، أي ائت الثريدا. والرافعة منها 3 كلمات، هيهات، نحو هيهات زيد، أي بعد زيد. وشتان، نحو شتان زيد وعمر، أي افترقا. وسرعان، نحو سرعان زيد، أي سرع زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قول المؤلف رحمه الله تعالى: النوع التاسع من 13 نوعا، كلمات تسمى أسماء الأفعال. استفدنا من هذا أن هذا النوع من العوامل من قبيل الأسماء، وقد تقدم لنا أن العوامل 3 أنواع: إما أسماء، وإما أفعال، وإما حروف. فهذا النوع الذي معنا هو من قبيل الأسماء. هذا النوع كما قال المؤلف يسمى أسماء الأفعال، والمفرد اسم الفعل. ما اسم الفعل؟ اسم الفعل هو اسم نابع عن الفعل بالمعنى والعمل، ولم يتأثر بالعوامل. هذا معنى اسم الفعل، ما نابع عن الفعل في المعنى والعمل ولم يتأثر بالعوامل. فإذا قلت مثلا: صح إذا تكلم غيرك، فإن صح اسم فعل نادى عن الفعل اسكت، فإن صح واسكت بمعنى واحد وهو طلب السكوت. هذا معنى قولنا ما نابع عن الفعل في المعنى. ثم قولنا في العمل، فإن اسم الفعل يعمل عمل الفعل الذي نابع عنه، يعمل عمل الفعل الذي نابع عنه. والذي يدلك على أن اسم الفعل يعمل أنهم ذكروه من العوامل، أنهم ذكروه من العوامل. ولهذا كما تقول اسكت فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، تقول في صح نفس الكلام، تقول صح اسم فعل أمر بمعنى اسكت مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ما نابع عن الفعل في المعنى والعمل ولم يتأثر بالعوامل. ولم يتأثر بالعوامل، المعنى أن أسماء الأفعال لا تدخل عليها العوامل، لأن هي عوامل. فاسم الفعل لا يكون مبتدا ولا يكون فاعلا ولا يكون مفعولا، لأن الفاعل دخل عليه عامل وهو الفعل مثلا، والمفعول دخل عليه فعل دخل عليه عامل، والمبتدا في عامل وهو الابتداء كما سيأتي إن شاء الله غدا. المقصود أن أسماء الأفعال لا تتأثر بالعوامل، يعني لا يقع الواحد منها مبتدا ولا يقع منها فاعلا ولا مفعولا. ولهذا يقال في إعرابها تكميلا للإعراب السابق في صح: اسم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب، هذا معنى اسم الفعل. يقول المؤلف: كلمات تسمى أسماء الأفعال بعضها ترفع وبعضها تنصب، يعني بعضها ترفع لأنها بمعنى الفعل اللازم، وبعضها تنصب لأنها بمعنى الفعل المتعدي. كما قلت لكم قبل قليل إن اسم الفعل يعمل عمل الفعل الذي هو بمعناه، إن كان بمعنى فعل لازم يرفع فقط، وإن كان بمعنى فعل متعد فإنه يرفع وينصب. طيب، الرفع على ماذا؟ الرفع على الفاعلية، الرفع على الفاعلية، لا على مبتدا ولا على خبر ولا على نائب فاعل، الرفع على إيش؟ على الفاعلية. طيب، قال: وهي 9 كلمات، وهي 9 كلمات. هذا الحصر غير مقصود، لأن أسماء الأفعال ليست 9 كلمات فقط، بل هي أكثر من ذلك، فإن من أسماء الأفعال ما لم يذكره المؤلف، ما لم يذكره المؤلف. نعم، فالمقصود أن قوله 9 هذا ليس على سبيل الحصر، وإنما هذا المراد به ما ذكر في هذا المختصر، المراد أن المذكور في هذا المختصر هو 9 كلمات. قال: والناصبة منها 6 كلمات. وقدم الناصب على الرافع لأن الناصب أكثر، لأن الناصب من أسماء الأفعال أكثر من الرافع، فلهذا قدمه. هذه الناصبة من أسماء الأفعال كلها من قبيل اسم فعل الأمر، كلها من قبيل اسم فعل الأمر، وذلكم أن أسماء الأفعال 3 أنواع: اسم فعل أمر وهذا أكثرها، اسم فعل مضارع وهذا قليل، اسم فعل ماض وهذا قليل. طيب، نحن الآن كما لا يخفى عليكم في العوامل السماعية، يعني العوامل القياسية ما وصلنا إلى الآن. فهل أسماء الأفعال كلها عوامل قياسية، عوامل سماعية أو عوامل قياسية؟ أسماء الأفعال أكثرها عوامل سماعية، ولهذا ذكرها المؤلف مع العوامل السماعية. أما بالنسبة لاسم فعل المضارع كل عوامل سماعية، واسم فعل الماضي كل عوامل سماعية. طيب، واسم فعل الأمر أكثرها عوامل سماعية، إذن أين العوامل القياسية؟ العوامل القياسية في أسماء الأفعال نوع واحد فقط، وهو ما كان على وزن فعالي من كل فعل ثلاثي متصرف، مثل نزالي بمعنى انزل، دراسي بمعنى ادرس مثلا، دراكي بمعنى ادرك، هذا قياسي لكن استقيس، كل ما كان المعنى يناسب لكن استقيس على وزن ايش؟ على وزن فعالي، ويصير من بعد اسم فعل الأمر، هذا يعتبر من العوامل إيش؟ القياسية. وكان على المؤلف أنه يذكر بعض العوامل القياسية التي ستأتي غدا إن شاء الله، لكن ما ذكره، ما ذكره، ولعله نظر إلى الغالب وهي العوامل إيش؟ السماعية. طيب، قال أولها رويدة، نحو رويدة زيدا، أي أمهل زيدا. إذن رويدة بمعنى أمهل. الإعراب، رويدة اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، لأن المعنى أمهل أنت. زيدا مفعول به منصوب لاسم الفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأن الكلام الآن في إيش؟ في أسماء الأفعال التي تنصب، أسماء الأفعال التي تنصب. طيب، قال وبلها، هذا اسم قال لدع، نحو بلها زيدا، أي دع زيدا، يعني تقول لزميلك مثلا وأنتم مثلا تريدون السفر، نعم، ولكن زيدا تأخر على الموعد، فتقول للزملاء لنمشي الآن وبلها زيدا. ايش معنى بلها زيدا؟ يعني اترك زيدا ما دام انه ما جاء في الموعد المحدد ولا التزم في الموعد المحدد، اذا يترك. فتقول بلها اسم فعل امر مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، وزيدا مفعول به منصوب لاسم الفعل. ودونك، نحو دونك زيدا، أي خذ زيدا. هذا اسم الفعل اختلف عما قبله في أي شيء؟ لا أريد إلا رفع الأصبع. ها تفضل، أحسنت، اتصل به الضمير. لكن ستعلمون أننا لا نقول اتصل به الضمير، لأن الكاف هذه ليست ضميرا، وإنما الكاف حرف خطاب لا محل لها من الإعراب، لأن لو كانت ضميرا كان نقول دون مضاف الكاف مضاف إليه. وأسماء الأفعال يا إخوان لا تضاف، هذه قاعدة، أسماء الأفعال لا تضاف. إذا تقول دون اسم فعل أمر مبني على الفتح، والكاف حرف خطاب لا محل لها من الإعراب، مجرد الخطاب فقط، لكن لا إعراب، ما له إعراب. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وزيدا مفعول به منصوب. وهذه الكاف تتصرف تصرف الكاف الاسمية. ايش معنى تتصرف تصرف الكاف الاسمية؟ يعني تتغير مع المفرد والمفردة والمثنى والجمع إلى آخره، فتقول دونك ودونك ودونكما ودونكم ودونكن، واضح؟ هذا معنى نتصرف تصرف الكاف الاسمية. وعليك، هذا اسم فعل أمر بمعنى إلزم، عليك زيدا، وعليك نفسك، ومنه قول الله تعالى عليكم أنفسكم، فعليكم هذا اسم فعل أمر مبني على الضم والميم علامة الجمع، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنتم، وأنفس مفعول به منصوب لاسم الفعل، والكاف حرف خطاب والميم علامة الجمع. وها، نحو ها زيدا، أي خذ زيدا. ها يجوز فيها وجهان، القصر والمد. القصر تقول هاء زيدا، والمد تقول هاء زيدا، يعني تأتي بالهمزة. فإن كانت هاء تكون مبنية على السكون، واضح؟ إن كانت هاء تكون مبنية على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وزيدا مفعول به منصوب، مفعول به منصوب. ومنه قول الله تعالى هاء مقرؤوا كتابيه، فهاء اسم فعل أمر مبني على حذف النون، لأنه يخاطب من هو؟ يخاطب جماعة، ولهذا قال في الجملة اللي بعدها اقرأوا. إذن نقول اسم فعل أمر مبني على حذف النون، كما أن خذوا مبني على حذف النون، إذن هاء مبني على حذف النون، والميم علامة الجمع، والميم علامة الجمع، والفاء ضمير مستتر وجوبا تقديره أنتم، والواو، الواو هي الفاعل، انتبهوا، الواو هي الفاعل مبني على حذف النون، والواو فاعل. مثل خذوا، لو قلت خذوا إعراب خذوا إيش؟ فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل. ومفعول طبعا نحن نتكلم الآن بأسماء الأفعال ناصبة ولا لا؟ أين المفعول؟ قال لك المفعول هنا محذوف، والتقدير ها أموه، ها أموه، فالها هي المفعول، فالها هي المفعول. إذن تقول المفعول هنا محذوف لأنه فضلة، ومعلوم أن الفضلة يجوز حذفها. طيب، قال وحي هل، نحو حي هل الثريد، أي ائت الثريد. حي هل هذا مركب مزجي من كلمتين، الأول حي بمعنى أقدم، والثاني هلا حث، نعم، على الإقدام والسرعة والعجلة. إذن هلا معناها السرعة والعجلة، هذا معنى حي هلا. يجوز فيها حي هل بالسكون، ويجوز فيها حي هلا بالفتح، ويجوز حي هلا بالتنوين. كل الأوجه هذه جائزة، وهي لا تخرج عن كونها اسم فعل أمر بمعنى أقبل أو بمعنى ائت. ومنه حي على الصلاة، حي على الصلاة، فحي اسم فعل أمر بمعنى أقبل، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، لأنه أحيانا حي هل تستعمل بالتركيب، وأحيانا تستعمل وحدها بدون كلمة هلا. هذه الكلمات الناصبة. قال والرافعة منها ثلاث كلمات، هيهات، نحو هيهات زيد، أي بعد زيد. نعم، هيهات لما كانت قائمة مقام الفعل اللازم بعد صارت ما تنصب، كما أن بعد ما ينصب، فتقول هيهات زيد. هيهات فعل اسم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل اسم الفعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ولا في المفعول. ومنه قول الله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، فهيهات اسم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هيهات الثاني توكيد لفظي، لما ما صلة يعني زائدة، لكن نقول في القرآن صلة للتوكيد. وما اسم موصول فاعل هيهات، اسم موصول فاعل هيهات. وجملة توعدون لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. ومعنى الآية بعد ما توعدونه من البعث، لأن هذا الكلام من كلام الكفار بعضهم لبعض. إذا معنى الآية بعد ما توعدونه منين؟ من البعث. طيب، قال وشتانا، نحن شتانا زيد وعمر، أي افترقا. فشتانا فعل ماض، أي اسم فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل، شتانا مرفوع بالضمة، وعمر معطوف عليه. وهي لا تستعمل إلا بالعطف، لأن معناها افترقا، فلا يصح أن تقول شتان زيد، واضح؟ إنما تقول شتان زيد وعمر أي افترقا. طيب، وقد تقع بينها كلمة ما بين، تقع بعدها كلمة ما بين، ومنه قول الشاعر شتان ما بين اليزيدين، لشتان ما بين اليزيدين في الندى. فشتان فعل ماض، اسم فعل ماض مبني على الفتح، ما بين زائدة، ما بين كلة زائدة، اليزيدين فاعل شتان مرفوع بالألف التي منع من ظهورها الياء التي جاءت من أجل الإضافة، التي جاءت من أجل الإضافة. طيب، وسرعان، نحو سرعان زيد أي سرع زيد. وسرعان كما ضبط عندكم بالشكل يجوز فيها ثلاثة أوجه: الضم والفتح والكسر. قال الأزهري في شرح العوامل إن الأفصح هو الفتح، إن الأفصح هو الفتح. طيب، يبقى نقطة أخيرة، ما الفائدة من استعمال أسماء الأفعال؟ لماذا ما تستعمل الأفعال؟ الجواب على هذا أن أسماء الأفعال فيها فائدتان. الفائدة الأولى القوة في أداء المعنى والمبالغة فيه، إذ لا شك أن كلمة صح أبلغ في طلب السكوت من كلمة اسكت. الفائدة الثانية الإيجاز، يعني إيجاز اللفظ، لأن يغلب على أسماء الأفعال أنها بلفظ واحد ما يتغير. فأنت تقول للمخاطب صح، سواء كان رجلا أو امرأة أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر، إذن لا يتغير. ومثل بلها مثلا، فالمقصود لما كانت أسماء الأفعال في الغالب لا تتغير صار فيها معنى الإيجاز. طيب، ثم قال النوع العاشر من 13 نوعا الأفعال الناقصة، وهي ترفع، التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي 13 فعلا. هذه الأفعال هي التي تسمى كان وأخواتها، هي التي تسمى كان وأخواتها، فهي من النواسخ، وهي ترفع الاسم وتنصب الخبر. وبهذا نقول نعم قد دخلنا في النوع الثالث من العوامل، وهو إيش؟ الأفعال، إنه ما مر علينا في الدروس الماضية أفعال، فالآن دخلنا في الأفعال. والآن الكلام في الأفعال الناقصة، وبعد أفعال المقاربة، وبعد أفعال المدح والذم، الأنواع الثلاثة هذه كلها من العوامل التي هي من قبيل الأفعال، التي هي من قبيل الأفعال. ذكر الشيخ أنها 13 فعلا سيأتي تعدادها. قال وإنما سميت الأفعال الناقصة لأنه لم يتم الكلام بالفاعل. لو قال لم يتم الكلام بالمرفوع كان أحسن. أنت الآن إذا قلت أضحى زيد ما تم الكلام، أضحى زيد مستيقظا، أضحى زيد نشيطا مثلا، إذا ما تم الكلام. إذا الاسم المرفوع اللي بعد أضحى ما يتم به المعنى، لا يتم المعنى إلا بالمنصوب اللي هو الخبر، كأن تقول أضحى زيد نشيطا أو أضحى زيد مستيقظا فيتم الكلام. إذا لماذا سميت بالأفعال الناقصة؟ لأن فيها نقص. منين جاء النقص؟ إنه ما يتم معناه بالمرفوع اللي بعده. لكن عندك الأفعال التامة، كتب، خرج، أكل، أخذ. لو قلت كتب زيد تم المعنى بالاسم المرفوع ولا ما تم؟ تم. إذن هذه تسمى الأفعال إيش؟ التامة. إذن القاعدة الفعل الذي يتم معناه بالمرفوع اسم هو الفعل التام، والذي لا يتم معناه بالمرفوع بل لا بد من المنصوب هذا هو الفعل الناقص. نعم. ولهذا قال بل يحتاج إلى خبر منصوب، فلهذا سميت الأفعال الناقصة. الأول كان، نحو كان زيد قائما، ولها معان، أحدها بمعنى الاستمرار كقوله تعالى وكان الله عليما حكيما، يعني أن كان أنها فعل ماض، لكن هذا الفعل الماض إما أن يراد به الدوام وإما أن يراد به الانقطاع. فالذي يراد به الانقطاع مثل كان زيد قائما، هل زيد سيبقى قائما؟ لا، سينقطع، يعني سينقطع المعنى اللي هو إضافة القيام إلى زيد. ولهذا نقول كان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. زيد اسمها مرفوع بها، قائما خبرها منصوب بها. طيب، قال بمعنى الاستمرار كقوله تعالى وكان الله عليما حكيما، لأن القاعدة عند العلماء أن الفعل إذا أضيف إلى الله تعالى صار معناه الدوام والاستمرار. أن الفعل إذا أضيف إلى الله تعالى صار معناه الدوام والاستمرار، يعني تجرب عن الزمان. هذا بالنسبة للأفعال. قال والثاني، يعني المعنى الثاني لكان بمعنى حدث أو وجد، ولا يحتاج إلى خبر منصوب. لماذا؟ لأنها تكون تامة مثل ما قلنا قبل قليل في الأفعال التامة، لكنها إذا كانت تامة لا بد أن يستقيم المعنى إذا وضع الفعل التام بدلها. فمثلا قول الشاعر إذا كان الشتاء فأدفئوني، إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء، يعني الرجل الكبير في السن يأثر عليه البرد، مو مثل الشاب، ها؟ أي مثلنا ومثلكم. طيب إذا كان الشتاء وين خبر كان؟ ما له خبر هنا لأن تامة. أرأيت لو أن الشاعر قال إذا جاء الشتاء يستقيم المعنى ولا ما يستقيم؟ يستقيم. طيب لو قال إذا جاء الشتاء كيف تعرف الشتاء؟ فاعل. إذن لا نعربها فاعلة. إذن نقول كان هنا فعل ماض تام تام. الشتاء فاعل كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ولهذا قال المؤلف ولا يحتاج إلى خبر منصوب كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهنا إن حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وكان فعل ماض تام، ذو فاعل كان مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وذو مضاف وعسرة مضاف إليه. أما جملة فنظرة إلى ميسرة فهذه الجملة في محل جزم جواب الشرط. طيب، قال والثالث يعني من معاني كان بمعنى الانتقال، يعني التحول من حال إلى حال أو من صفة إلى صفة، كقوله تعالى وكان من الكافرين، يعني صار من الكافرين، يعني تحول من الحالة الأولى إلى حالة الكفر. والمعنى الرابع بمعنى الماضي، وهذا هو الأصل فيها، يعني الدلالة على المضي، نحو كان زيد غنيا، كان زيد غنيا. إيش معنى كان زيد غنيا؟ يعني في الزمن الماضي. ولهذا لو قيل كان زيد غنيا وهو اليوم فقير استقام المعنى، لأن كان هنا تمحضت لإيش؟ للزمن الماضي، تمحضت للزمن الماضي. والخامس زائدة، الخامس من معاني كان هي كان الزائدة. إذا كانت زائدة نعم فإنها لا تعمل، هذا واحد، يعني ليس لها اسم ولا خبر. الأمر الثاني أنه لا يختل الكلام بحذفها. والأمر الثالث أنها تزاد للتوكيد. والأمر الرابع أنها لا تزاد إلا بلفظ الماضي، فلا تزاد بلفظ المضارع مثلا، واضح؟ إذن هي تزاد بلفظ الماضي، وزيادتها لها مواضع عند النحويين، لكنهم ذكروا ضابطا للزيادة، قالوا تزاد بين شيئين متلازمين، بين شيئين متلازمين مثل المبتدا والخبر. لو قلت مثلا زيد كان قائم، زيد مبتدا وكان كان ايش مهملة زائدة، قائم خبر المبتدا، هذه كانت زائدة. قال كقوله تعالى كيف نكلم من كان في المهد صبيا، من كان في المهد صبيا. لو قيل في غير القرآن كيف نكلم من في المهد صبيا استقام الكلام، لأن من اسم موصول وفي المهد صلة الموصول. إذن زيدت كان هنا بين شيئين متلازمين وهما الموصول وإيه والصلة. والقول بأن كان هنا زائدة هذا نقله أبو حيان في تفسيره عن أبي عبيدة. أبو حيان في البحر المحيط لما جاء عند الآية دي ذكر أن أبا عبيدة قال إن كان هنا زائدة، ثم ذكر أبو حيان قولا آخر أنها تامة، أنها تامة. طيب، وذكر قولا ثالثا أنها ناقصة. إذن شوفوا يا إخوان، كل أنواع كان اجتمعت في الآية، أما تأملتم كل أنواع كان، لأن كان كملة من نوع، ثلاثة، ما لا نوع رابع أبدا، يا ناقصة يا تامة يا زائدة. طيب، إذا كانت ناقصة واضح صبيا خبر كان، طيب إذا كانت زائدة يعني صلة فإن صبيا تكون حالا، تعرف صبيا إيش حالا، وهكذا إذا كانت تامة فإن صبيا تكون حالا. طيب ثم انتقل لباقي الأفعال فقال وثانيها صار للانتقال، يعني صار يا إخوان تفيد الانتقال والتحول من حالة إلى حالة، من حالة إلى حالة. فإذا قلت مثلا صار الحديد بابا، يعني انتقل الحديد من كونه حديدا فقط إلى أن جعل بابا، وهذا يسمى انتقال من ذات إلى ذات، لأن الحديد من الذوات. أحيانا قد يكون الانتقال من صفة إلى صفة، مثال المؤلف صار زيد غنيا، يعني انتقل من صفة الفقر إلى صفة الغنى. طيب وثالثها أصبح، ما معنى أصبح؟ أصبح معناها اتصاق الاسم بالخبر في وقت الصباح. فإذا قلت مثلا أصبح الطالب متعبا، معناها اتصاق الطالب بالتعب في وقت الصباح. ورابعها أمسى، أمسى زيد قائمة، ما معناها؟ اتصاف الاسم بالخبر في وقت المساء، تقول أمسى الجو باردا، أمسى الجو باردا، يعني أن الجو يتصف بالبرودة في وقت المساء. وخامسها أضحى، أضحى زيد راكبة، ومعناها اتصاف الاسم بالخبر في وقت الضحى، تقول أضحى العامل نشيطا، أضحى العامل نشيطا. طيب وسادسها ظل، نحو ظل زيد قائما، معنى ظل اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار، في جميع النهار، تقول مثلا ظل الجو غائما. ايش معنى ظل الجو غائما؟ يعني ان الجو في جميع النهار غائم، هذا هو معنى ظل. وقد تكون ظل بمعنى صار، نعم، ومنه قول الله تعالى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هنا ليس المراد وجهه مسود بالنهار فقط، قد يكون بالليل أيضا إذا بشر بالأنثى. إذن معنى الآية هنا إيش؟ معناها هنا صار، يعني تحول وجهه من صفة إلى صفة. طيب وسابعها بات، نحو بات زيد عروسا، ما معنى بات؟ اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات، ووقت البيات هو الليل، وقت البيات هو الليل. طيب وثامنها ما زال، نحو ما زال الأمير مسرورا. وتاسعها ما برح، نحو ما برح زيد غنيا. وعاشرها ما فتئ، نحو ما فتئ زيد قائما. والحادي عشر من فك، نحو من فك زيد قائما. هذه الأفعال الأربعة معناها واحد، وهو ملازمة الخبر للاسم، ملازمة الخبر للاسم، إما ملازمة مستمرة أو ملازمة إلى وقت التكلم. فلو قلت أنت ما زال الخطيب متكلما، إيش دلت ما زال الخطيب متكلما؟ دلت على أن الاسم، أن الخبر لازم الاسم إلى وقت التكلم، إلى وقت تكلم المتكلم على الناطق بالكلام. احذف كلمة متكلم حتى ما تكرر معنى متكلم. ما زال الخطيب متحدثا، إيش دلت الجملة؟ دلت الجملة على استمرار التحدث من الخطيب إلى وين؟ إلى وقت التكلم، إلى وقت تكلمي. إذا الأفعال الأربعة ذي تدل على ملازمة الخبر للاسم، نعم، إما ملازمة مستمرة وإما ملازمة إلى وقت التكلم. وبعد وقت التكلم قد تنقطع الملازمة. أنا عندما أقول ما أزال الخطيب متحدثا يعني إلى الآن يتحدث، يمكن بعد ما توقفت أنا هو توقف، ما لي ماله الآن. واضح يا إخوان؟ إذن هذه ملازمة منقطعة ولا مستمرة؟ منقطعة. طيب إيش مثال المستمرة؟ المستمرة مثل ما زال الأدب حلية طالب العلم، ما زال الأدب حلية طالب العلم. في حلية طالب العلم يعني هيئة طالب العلم وصفة طالب العلم ملازمة للأدب. هل هي ملازمة للأدب تنقطع ولا مستمرة؟ مستمرة. هذا معنى الأفعال الأربعة. طيب ماذا تلاحظون في الأفعال الأربعة؟ تلاحظون أن المؤلف قدم عليها حرف النفي، لكن الأفعال السابقة ما قدم عليها حرف النفي. يشير بهذا مع ما سيأتي إلى أن هذه الأفعال الثلاثة عشر تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعمل بدون شرط ولا قيد، وهو كان، ظل، بات، أضحى، أصبح، أمسى، وصار، ليس. ليس، لأن ليس المؤلف أخرها ولا لا؟ لكن ابن مالك رتب على الأقسام الثلاثة. نعم، إذا هذه الأفعال التي سمعتم، هذه الأفعال التي سمعتم ثمانية، هذه تعمل بلا شرط ولا قيد. الأربعة التي ذكر المؤلف هذه لا تعمل إلا إذا تقدم عليها نفي أو شبه، والنفي واضح، وشبه النفي هو النهي والاستفهام، هذا شرط في عملها. فلا يصح أن تقول زال زيد قائما، ما يصلح، لا بد أن تقول ما زال زيد قائما، أو تقول لزميلك لا تزل قائما، أو تقول مثلا في الدعاء، في الدعاء لا يزال الله محسنا إليك، فلا هنا ثم لا الدعائية. هذا القسم الثاني، وهو ما يعمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه. طيب قال والثانية عشرة ما دام، نعم هو ما دام اللي أنا أريدها الآن، لكنكم استعجلتم. القسم الثالث ما دام، شرطها مثل ما ذكر المؤلف أن تتقدم عليها ما، لكن ما هي النافية ذي؟ هذه ما المصدرية الظرفية، لها صفتان، ما المصدرية الظرفية، نعم، الغالب إن دام يتقدم عليها كلام، الغالب إن دام يتقدم عليها كلام، وتقول مثلا أو خذ نحن الآية أحسن نشتغل فيها، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فما يا إخوان مصدرية ظرفية. ليش مصدرية؟ لأننا سنقدر ما بعدها بمصدر. ليش ظرفية؟ لأننا سنقدر الظرف. إذن سيكون في الكلام تقديران، مصدر وظرف. منين المصدر؟ من قولنا مصدرية. منين الظرف؟ من قولنا ظرفية. إذن نقول ما مصدرية ظرفية. دام فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، ما دمت، والتاء اسمها مبني على الضم في محل رفع، حيا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر. والتقدير وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا. شف كيف ما بقي إلا الخبر حيا. أما ما دام، ما دام إيش حل محله؟ ظرف وإيش ومصدر. أظنه ظاهرة، أظنه ظاهرة. طيب، قال والثالثة عشرة، وما أدري كيف قال الثانية عشرة، كان الأصل أن يقول الثانية عشرة أو الثالثة عشرة، نعم، لأن العدد واحد كما مر. قال والثالثة عشرة ليس، نحو ليس زيد قائما. نعم، ليس تفيد النفي، تفيد النفي، يعني النفي عند الإطلاق، يعني نفي الحال عند الإطلاق. فإذا قلت ليس زيد قائمة المراد الحال، يعني المراد في الزمن الحاضر، فهي تفيد نفي الحال في أو على الإطلاق. أما دام ما ذكرنا معناها فهي تفيد استمرار المعنى الذي قبلها مدة محدودة. مدة محدودة، ما هي المدة؟ مدة ثبوت معنى خبرها لاسمها، مدة ثبوت معنى خبرها لاسمها. يعني مثال آخر غير الآية، كأن تقول لشخص لا أصحبك ما دمت منحرفا. ماذا تفيد ما دمت؟ ها؟ تفيد ثبوت المعنى إلى وقت معين، اللي هو ثبوت الانحراف للمخاطب. ما دام إن الانحراف موجود فأنا لا أصحبك. إذن الآن يا إخوان، ما دام تفيد ثبوت المعنى الذي قبلها، ما دام أن معنى الخبر ثابت للاسم، إذن الآن الصحبة منفية مطلقا؟ لا، إلى مدة معينة. ما هي المدة المعينة؟ ثبوت الخبر للاسم. ما هو ثبوت الخبر للاسم؟ يعني ثبوت الانحراف للمخاطب. ما دام ان الانحراف موجود لا اصحبك. هذا معنى قولنا ثبوت معنى ما قبلها ما دام ان معنى الخبر ثابت لايش؟ للاسم. انتهينا من هذه الافعال. لا، بقي نقطه. قال وما يتصرف منها كذلك، ليش المؤلف قال كلام يا؟ لأنه ساق الأفعال الثلاثة عشر بلفظ الماضي، فخشي أو ظن أنك تفهم إنما تعمل إلا إذا كانت بلفظ الماضي. قال لك لا، الأصل هو الماضي نعم، لكن ما تصرف منها يعمل عمل الماضي. نعم، قال وما يتصرف منها كذلك. طيب ليش يجيب كلمة منها؟ ليه ما يقول وما يتصرف يعمل عمل الماضي؟ أحسنت، لأن بعض يتصرف وبعض لا يتصرف. مين كل متصرفة؟ ليس، ما هي متصرفة. إيش معنى التصرف؟ إنه يجي المضارع والأمر واسم الفاعل إلى آخره. لكن عندك مثلا ليس، هل متصرفة؟ ما هي متصرفة، ملازمة للماضي. فمثلا قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين، إيش اللي عندنا هنا؟ هذا فعل مضارع، لن نبرح عليه عاكفين، هذا إيش؟ هذا فعل مضارع. كونوا حجارة أو حديدة، هذا فعل أمر، وأظن الإعراب واضحا، واضح الإعراب، لأن الإعراب ما يتغير على أساس نستفيد من الوقت. طيب، ثم قال النوع الحادي عشر من ثلاثة عشر نوعا أفعال تسمى أفعال المقاربة، وهي ترفع اسما واحدا وتنصب الخبر، وخبرها الفعل المضارع في تقدير مصدر منصوب، وهي أربعة أفعال. ما المراد بأفعال المقاربة على ما مشى عليه المؤلف؟ المراد بها ما وضع لدنو الخبر رجاء أو حصولا، هذا معناها على اصطلاح المؤلف، لأن المؤلف ما ذكر إلا أربعة أفعال فقط. إذا نقول المراد بأفعال المقاربة على ما مشى عليه المؤلف ما وضع لدنو الخبر رجاء أو حصولا. طيب، قال أحدها عسى، هذه لدنو الخبر رجاء، كاد، كرب، أو شكى، هذه لدنو الخبر إيش؟ حصولا، لدنو الخبر حصولا. طيب، قال نحو عسى زيد أن يخرج، كما ذكر المؤلف هذه الأفعال تنصب ترفع الاسم على أنه اسمها، وتنصب الخبر على أنه خبرها، لكنها مخالفة لغيرها في أن خبرها لا بد أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع. هذه قاعدة الخبر، لا بد أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع، ولهذا قال عسى زيد أن يخرج، عسى زيد أن يخرج. ثم إن هذا المضارع قد تدخل عليه أن المصدرية، وقد لا تدخل، والدخول قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، وهذا بحث في الكتب المطولة، لكن نكتفي بالأمثلة التي معنا. عسى اتصال خبرها بأن هذا كثير وتجرده قليل، ولهذا ما وردت عسى في القرآن إلا وقد اتصلت أن بالفعل المضارع، لأن الاتصال إيش؟ كثير، الاتصال كثير. طيب، الإعراب عسى فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، زيد اسم عسى مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أن يقوم أن حرف مصدري ونصب، ويقوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير مستتر الجواز تقديره هو يعود على زيد. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر عسى، خبر عسى، لأن المؤلف ليش يقول عندك تصعد بنظرك للسطر اللي فوق، قال وخبرها إيش؟ الفعل المضارع في تقدير مصدر منصوب. إذن نقول أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر عسى، والتقدير عسى زيد إيش؟ القيامة، هذا المصدر، عسى زيد القيامة، هذا معنى كلام المؤلف، واضح إخوان؟ طيب، لكن هنا سينشأ إشكال، سينشأ هنا إشكال، وهو أن القاعدة في اللغة العربية إنه يعني الآن لاحظوا إنه أخبر عن الذات بالمعنى، وين الذات؟ زيد. وين المعنى؟ القيام. هل يصح أن تقول زيد جلوس؟ زيد جلوس؟ لا. طيب زيد جالس؟ قالك صحيح، لأن أصل جالس وصف، والوصف عند النحويين ما دل على معنى وذات. أنت الآن إذا سمعت كلمة جالس ينقدح بذهنك الجلوس وأنه في ذات جالسة. إذن في فرق بين جالس وجلوس ولا لا؟ جلوس ما فيه إلا المعنى فقط، لكن جالس إيش؟ فيه معنى وفيه ذات. إذن إذا قلنا عسى زيد القيامة أخبرنا عن المعنى بالذات، وهذا لا يصح في الغالب عند النحويين. فما هو المخرج؟ نحن الآن تورطنا أولنا في المصدر ووقعنا في الإشكال. ما المخرج؟ النحويون ذكروا عدة مخارج أشار إليها ابن هشام في مغني اللبيب، فاكتفي منها بمخرجين. المخرج الأول إن الكلام على حذف مضاف، والتقدير عسى زيد صاحب القيام، يزول الإشكال. ها؟ يزول الإشكال، لأن صاحب تدل على معنى وإيش؟ وذات، مثل جالس وقائم تدل على معنى وذات. المخرج الثاني، وهذا ذكره بعض المتأخرين، ما ذكره ابن هشام في المغني، أنه يتسامح في مثل هذا الأسلوب، أنه يتسامح في مثل هذا الأسلوب، يعني ما دام أنه أمر مفروض وواقع على أساس أن مصدرية، نعم، فإننا نقول مثل هذا الأسلوب يتسامح فيه. وكان صاحب الرائدة يقول الأصل في اللغة عدم التقدير، فلماذا نلجأ إلى التقدير؟ نقول يعني إن الإخبار باسم المعنى عن اسم الذات هنا يعتبر هذا من غير الغالب، هذا يعتبر من غير الغالب ويتسامح فيه. ومن أراد بقية الأوجه يرجع إلى المغني. طيب، ولهذا قال أي قرب زيد الخروج. شوف إيش المؤلف كتب المصدر، عسى زيد أن يخرج، التقدير إيش؟ عسى زيد الخروج، مثل ما قلنا عسى زيد القيامة، والمعنى قرب زيد الخروج، معناه الطمع والرجاء، لأن أصل عسى يا إخوان تفيد إيش؟ تفيد الرجاء. وأنا قلت لكم إن الدنو نوعان، رجاء وحصول. طيب، وعسى أن يخرج زيد، عسى أن يخرج زيد، إيش اللي حصل هنا؟ اللي حصل أن الاسم تأخر، ولا لا؟ لأن يعني الأسلوب اللي الماشي في اللغة عندنا على أن تعمل عمل كان أتى زيد أن يخرج. الآن إيش اللي حصل؟ قال أتى أن يخرج زيد. هنا أراد أن يبين لك أن عسى قد تكون تامة وقد تكون ناقصة، قد تكون تامة وقد تكون ناقصة. وهنا يحتمل أنها ناقصة ويحتمل أنها تامة، يحتمل أنها ناقصة أو أنها تامة. نعم، فإن أردتم أن نعربها على أنها تامة فسيكون الإعراب كما يلي: عسى فعل ماض تام، أن حرف مصدري ونصب، يخرج فعل مضارع منصوب بأن، وزيد فاعل يخرج. خلاص أبعدناه عن عسى الآن ولا لا؟ جعلناه فاعل يخرج. وين اسم عسى؟ ما لا اسم الآن، ما لا اسم. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل عسى. ولهذا المؤلف إيش قال؟ قال يعني قرب خروجه. أنت لو قيل لك اعرف قرب خروجه، إيش تعرف كلمة خروج؟ ها؟ فاعل. أما إذا اعتبرناها ناقصة فنقول عسى فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، أن مصدرية يخرج فعل مضارع منصوب، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر. إذا ما الخلاصة؟ إن كان زيد مرفوع بيخرج فعسى تامة، إن كان زيد مرفوع بعسى فعسى إيش؟ ناقصة. ومنه قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولا لا؟ الآية ذي مثل المثال، نزلوها على المثال. طيب، قال: والثاني كاد، نحو كاد زيد يخرج. طيب، كاد زيد يخرج أو كاد زيد أن يخرج؟ قال لك يجوز أن يخرج، ولكن التجرد هو الكثير، ولهذا ما وقعت في القرآن متصل خبرها خبرها بإن أو خبرها بإن. قال تعالى: وما كادوا يفعلون، يكاد زيتها يضيء، ما جاءت أن. ولهذا قال النحويون إن الكثير في خبر كاد إيش؟ إنه ما تقترن بأن، لكن الاقتران يجوز وهو قليل، ورد في الشعر: ها سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطع. طيب، والإعراب مثل ما تقدم، الإعراب انتبه هنا، هنا ما عندنا مصدر، ما عندنا مصدر. ليش؟ لأن ما عندنا أن. وحتى عسى يا إخوان، تبعوا معي جيدا، حتى عسى لو فرض أن ما دخل الخبر في، ما دخلت أن في خبرها، ها؟ ما يصير، يصير ما عندنا مصدر. إذا ما يصير عندنا إشكال، منين يجي الإشكال؟ من كون الفعل المضارع متصلا بإيش؟ بأن. أما إذا ما اتصل بأن ما عندنا إشكال. لو قلت عسى زيد يقوم، ها؟ ما في إشكال، لأنك تقول يقوم فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر والجملة في محل نصب خبر عسى. مثل كاد زيد يقوم، يقوم فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر والجملة في محل نصب خبر عسى. صورت يكون جيدا أن الإشكال إنما يأتي من وجود أن المصدرية، أما إذا ما جاءت أن المصدرية فإنك تقول الفعل والفاعل في محل نصب خبر للفعل الذي معك، ومثله كرب، والأكثر فتح الراء ويجوز الكسر فتقول كربة، كرب زيد يخرج، والرابع أوشك، نحو أوشك زيد أن يخرج، وأوشك أن يخرج زيد. ليش؟ قال لك أوشك مثل عسى، ها تستعمل باختصار تامة وناقصة، يكفي تستعمل تامة وناقصة. طيب ليش ما مثل مع كاد وكرب؟ قال لك لأنها لا تأتي إلا ناقصة، لا تأتي إلا ناقصة. وطبعا هذا على اللي ذكر المؤلف، ولا في فعل ثالث يجي تام مناقص وهو إخلولقة، إخلولقة، لكنه ما ذكره أصله إخلولقة. إذا نقول الذي يأتي تاما وناقصا بالنسبة للأفعال اللي ذكر المؤلف اثنان فقط، وهما عسى وأوشك، والإعراب مثل ما تقدم. ثم قال النوع الثاني عشر من النوع من 13 نوعا أفعال المدح والذم، وهي ترفع اسم الجنس المعرف بلام التعريف، المعرف بلام التعريف. أفعال المدح والذم اللي ذكر المؤلف أربعة، وهي نعمة وبئس وساء وحبذا. واضح إخوان؟ طيب إذا ما نوع العامل هنا من قبيل الأفعال؟ طيب قال وهي ترفع اسم الجنس، على أي أساس ترفع؟ على أنه فاعل، طبعا لا مبتدأ ولا خبر ولا نائب فاعل، ترفع على أنه فاعل. ترفع ماذا؟ اسم الجنس المعرف بلام التعريف، يعني أن الفاعل في هذا الباب يكون اسما مقترنا بأل. طيب من الأفعال اللي ذكر المؤلف حبذا، حبذا تقول حبذا زيد، ها حبذا زيد، وين الآن الفاعل؟ قال لك لا شك إن هذا يرد على المؤلف، يرد على المؤلف، لكن يبدو أن المؤلف نظر إلى الغالب، أن الغالب في الفاعل في هذا الباب أن يكون اسما مقترنا بأن، لأن الفاعل يا إخوان قد لا يكون مقترنا بأن، قد يكون ضميرا مستترا في هذا الباب، قد يكون الفاعل مضافا لما فيه أل. إذن كم ذكر من أنواع الفاعل؟ ما ذكر إلا نوعا واحدا، وهو أن يكون الفاعل محلى بأل. فقولك مثلا نعم الرجل خالد، سنأخذ الآن خلاصة للباب بإعراب المثال هذا حتى ما نتأخر عليكم. نعم فعل ماض جامد، معنى جامد يعني ما يتصرف، ما له مضارع ولا يكون فاعل ولا إله، فعل ماض جامد لإنشاء المدح. الرجل فاعل نعمة مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. إذن أين العامل؟ نعمة، ما نوعه؟ فعل. ماذا عمل؟ الرفع، على أساس؟ على الفاعلية. طيب الرجل كما تلاحظون اسم جنس، اسم جنس، لأن الرجل يصدق على أجناس الرجال، وهو في نفس الوقت معرب باللام، على الخلاف عند العلماء في نوعية اللام، لكن المشهور أنها لام الاستغراق. لماذا؟ كأني مدحت جميع الرجال من أجل زيد، من أجل زيد، ولهذا زيد يسمى المخصوص بالمدح. المخصوص بالمدح كيف يصير مخصوص؟ طبعا أنا ما عندي مخصوص إلا عندي تعميم قبل. وين التعميم؟ الرجل. فأنا مدحت جميع أنواع الرجال من أجل ماذا؟ من أجل زيد. إذا مدحت زيد مرتين، المرة الأولى دخوله في عموم الرجال، والمرة الثانية أنني ذكرته باسم خاص، ولهذا يسمى المخصوص. ما إعراب المخصوص؟ فيه ثلاثة أقوال. أنا أعرف أن بعضكم يعرف يجيب، أقول تقديرا واحتراما، أعرف أن بعضكم يعرف يجيب، لكن قد تكون إجابتي أوفر للوقت ولا لا؟ أي فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه مبتدأ مؤخر وما قبله خبر مقدم، فأنت تقول نعم فعل والرجل فاعل، تقول والجملة من الفعل والفاعل خبر مقدم، وزيد إيش؟ مبتدأ مؤخر. الإعراب هذا فيه إشكال إيش؟ أنه فيه تقديم وتأخير. يعني المفروض في اللغة العربية إن الإعراب يكون على حسب الظاهر، ما في تقديم ولا تأخير ولا حذف ولا تقدير، لكن الإعراب ده يرد على الاعتراض أنه فيه تقديم وتأخير. طيب الإعراب الثاني أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير نعم الرجل الممدوح زيد أو هو زيد، هذا يرد عليه اعتراض أنه فيه تقدير. في إعراب ثالث نسب لابن كيسان أنه بدل من الفاعل، أنه بدل من الفاعل، بدل كل من كل، كأنك من باب المبالغة تريد بالرجل هو زيد هو زيد. وهذا الإعراب في نظري قوي جدا قوي جدا، ولو أردت أن أعرب ما اشتغلت أنا إلا بهذا الإعراب. فتقول زيد بدل من الرجل، وبدل المرفوع مرفوع. لماذا؟ كما تلاحظون هذا الإعراب ما يقوم لا على تقديم ولا على تأخير ولا على تقدير. فتكون الأعاريب الواردة في المخصوص كم؟ ثلاثة، أرجحها آخرها. واضح يا إخوان؟ طيب قال والمخصوص بالمدح والذم يذكر بعده، يعني يذكر بعده، الضمير في بعده على الفاعل، يعني يذكر بعد الفاعل. ولهذا ابن مالك قال ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، يعني قال مبتدأ يعني أنه مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر مقدم، أو خبر اسم ليس يبدو أبدا يعني أنه خبر لمبتدأ محذوف. وابن مالك ما ذكر الإعراب إيش الثالث. طيب قال وهي أربعة أفعال، الأول نعمة نحو نعم الرجل زيد، والثاني بئس الرجل عمر، والإعراب ما يتغير، والثالث حبذا وهو مثل نعمة في المدح والحكم. أما قوله في المعنى صحيح، إيش معنى في المعنى؟ يعني في المدح. أما قوله في الحكم فإن المؤلف هنا مشى على أحد القولين، وهو أنك إذا قلت مثال المؤلف حبذا الرجل زيد، أن حبذا فعل ماض، إذا حبذا فعل ماض لإنشاء المدح، الرجل فاعل، زيد مخصوص. الإعراب الآن فيه فرق عن إعراب نعمة ولا لا؟ ما في فرق ولا لا؟ هذا يتمشى مع كلام المؤلف، لأن المؤلف يقول إن حبذا أن مثل معنى مثل أن نعمة مثل حبذا في إيش؟ في المعنى والحكم. إذا رأي المؤلف يتمشى على رأي من يقول إن حبذا برمتها فعل، إن حبذ برمتها إيش؟ فعل. أما على القول الثاني فلا يتمشى، فلا يمشي قول المؤلف والحكم، لأن الإعراب الثاني يقول حب فعل ماض لإنشاء المدح مبني على الفتح، وذا فاعل مبني على السكون في محل رفع، الرجل صفة لذا، وزيد مخصوص بالمدح، مخصوص بإيش؟ بالمدح. إذن على الإعراب الأخير ذا ما تصير حبذا مثل نعمة في الحكم، ولا لا؟ تغير الحكم الآن. والمشهور هو هذا الإعراب، المشهور هذا الإعراب، ولهذا قال ابن مالك ومثل نعمة حبذ الفاعل ذا، الفاعل ذا، وإن ترد ذما فقل لا حبذا. طيب ايش؟ ايه ايه هو على ما مشى عليه، حتى قوله ان الفاعل، يعني ان الفاعل هو الاسم المحلى بال، يمشي على كلامه، لان قلنا كل محبذ كل فعل والرجل فاعل، اذا كلامه روى صحيح، لكن على ما قررنا ان الفاعل هو ذا، قوله إن الفاعل يكون اسم جنس محلى بأل مثل ما قلت لكم في أول الكلام ما ينسحب على حبذا. طيب لحظة يا أخي، لا أسأل أحد، أنا لا أحب الأسئلة في أثناء الشرح، هذه قاعدتي، لأن السؤال في أثناء الشرح يخلخل الشرح، واضح؟ طيب قال والثالث والرابع ساء، وهو مثل بئس في الذم والحكم. نعم هو مثل بئس في المعنى يعني في الذم، وفي الحكم يعني في الإعراب. تقول ساء الرجل عمر وساءت المرأة هند، تقول ساء فعل ماض للذم والرجل فاعل فاعساء، وعمر أو زيد أو خالد أو بكر مخصوص بالذم على الإعراب الذي تقدم. ومنه قول الله تعالى في ساء، ساء مثلا القوم الذين كذبوا، فساء فعل ماض مبني على الفتح للذم، والفاعل ضمير مستتر، الفاعل ضمير مستتر، لأن هنا يعني جاء التمييز. ومن أنواع الفاعل يا إخوان أن يكون الفاعل ضميرا مستترا مفسرا بتمييز، إذن التمييز جاء هنا لتفسير الفاعل، لأن التقدير ساء المثل مثلا، إذن الفاعل ضمير مستتر يعني المثل، يعني هو أي المثل. كيف استدللنا على أن التقدير المثل؟ منين؟ من التمييز الموجود. طيب ومثلا تمييز، والقوم مبتدا مؤخر على الإعراب يعني اللي تقدم، لأن القوم هو المخصوص بالذم، وساء مع الفاعل خبر ايش؟ مقدم. ساء مثلا القوم الذين كذبوا، نعت صفة يعني للقوم، أبو صفة للقوم، فهو اسم موصول مبني على الضم، أي مبني على الفتح في محل رفع صفة. الله تعالى أعلم. في أسئلة ولا انتهى الوقت؟ في أسئلة؟ أعطينا سؤالين فقط. الرجل صفة لذا على الوجه الثاني، على الوجه الثاني إذا كان ذا هو الفاعل تصير الرجل صفة الآن، طبعا ستقول كيف تصير صفة؟ هذا حديث ذكرني بنقطة، وسبحان الله ما كانت على بالي حتى في الشرح تذكرتها، لأنه قد يقول قائل كيف تكون صفة واسم جامد؟ وابن مالك يقول وانعت بمشتق، نقول لأن هذا الجامد مؤول بالوصف، لأنه أصله كأنه قال الرجل الكامل، الرجل الكامل فهو بمعنى اسم الفاعل. نعم لا نفسي لأن المعنى صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول السائل هل يصح هذا المثال وكيف يعرض؟ أوشك زيد على الانتهاء. أوشك زيد على الانتهاء. اي هنا نحن مثل ما مر علينا انه ان الخبر لا بد ان يكون جملة فعلية فعلها مضارع، لكن اذا اردنا ان نقول ان اوشك هنا ان تامة، نقول ان اوشك هنا فعل تام وزيد فاعل وعلى الانتهاء جار مجرور متعلق بايش؟ باوشك. لأنك لو رفعت أوشك ووضعت بدلها الفعل التام قارب استقام الكلام، واضح؟ إذن نقول الأسلوب صحيح ولكنها ليست من باب أوشك إيش الناقصة، إنما هي من باب أوشك التامة. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل كيف تعرض متى إذا وقعت سؤالا، وما إعراب متعلقها ومتعلق أخواتها من أسماء الشرط التي تدل على الظرفية الزمانية والمكانية؟ إذا وقعت متى سؤالا تعرب خبر مقدم. إذا قيل مثلا متى السفر، فتقول متى اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم، والسفر مبتدأ مؤخر. والسبب في هذا أن أسماء الاستفهام من الألفاظ التي لها الصدارة، لأن أصل الكلام السفر متى. نعم، ولهذا نقول إنه هنا يجب تقديم الخبر. ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، مثله أين من علمته نصيرا مثل متى السفر. وإيش بقي بالسؤال؟ يقول إيش ذكر الظرفية الزمنية والمكانية، هذا بالنسبة لأدوات الشرط. إذا استعملت متى مثل ما مر أمس شرطية، متى تسافر أسافر، فهنا تقول مثل ما قلنا في الإعراب الذي قلت لكم أنه ما يتغير، تقول متى اسم استفهام، متى اسم شرط جازم، نطلعت على الاستفهام الآن، اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمنية. السلام عليكم. جزا الله خير الشيخ على ما قدم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.